هنا القاهرة. همسة عتاد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة ندى محمد علي فرحات المقيمة في محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: بعد مذاكرة وتعب حصلت على بكالوريوس تربية نوعية قسم حاسب آلي بتقدير عام جيد جدا، وكان من المفروض يتم تعييني كمعيدة في القسم لكن ما حصلش. اتقدمت بطلبات كتيرة وفي مسابقات كتيرة كمان عشان احصل على وظيفة مناسبة، ما حصلش. اتجوزت وبعد كام سنة حصل انفصال، وبقيت انا وولادي الاتنين في امس الحاجة لفرصة العمل دي، عشان كده بعت شكوتي وطلبة مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالرد التالي: تم الاتصال بالشاكية وتم حضورها إلى مكتب تشغيل عمل أجا، وتم عرض جميع فرص العمل المتاحة بدائرة المكتب عليها، إلا أنها رفضت العمل تماما بالقطاع الخاص، وطلبها هو إيجاد فرصة عمل بالقطاع الحكومي، وهذا غير متاح حاليا. وردا على همسة المستمعة ولاء محمد شبل إبراهيم المقيمة في محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: ظروفي صعبة جدا وفي أمس الحاجة لفرصة عمل. اتقدمت بأكتر من طلب للعمل في مركز البحوث الزراعية للحصول على أي فرصة مناسبة، لكن ما حدش رد علي من السادة المسؤولين، عشان كده أنا بعت شكوتي وطلب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور خالد عبد العزيز الحسني رئيس الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة بالرد التالي: لا يوجد حاليا فرص عمل لحين الانتهاء من العمالة المؤقتة طبقا للمنشور الصادر في هذا الشأن، بعدم قبول أي عمالة مؤقتة جديدة أو تغيير الصفة التعاقدية أو عودة عمالة مؤقتة قد تم فصلها، وذلك لحين الانتهاء من العمالة المؤقتة الحالية، والإدارة لديها عدد 4500 عامل مؤقت تمثل عبء على كاهل الإدارة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاد. رضا سليمان.